يا ليلي يا ليلي يا لي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا عيني يا لي يا لي يا لي يا لي لي يا لي لي يا عيوني يا بنت الغلة والشجرة، بنت القمح وبنت الشعير، بنت الشمس وبنت القمرة، كريتك حطيت الزير وحلبت بديك البقرة، حاسد قلبي ولع صير وبديك تعصر في الخمرة، حاسد قلبي ولع صير وبديك تعصر في الخمرة. بنت الغلة والشجرة، زينة زينة زينة زينة زينة زينة يا بنت الهنشير يا زينة. زينة اللي شعر التوتة برقها تظلل عليا، وعيونك لون الياقوتة وخدودك ورد الربعية، انت يابها واجمل حوتة كنجي نمسكها بدية، تولي لتجنح وتطير وتشوي لقلب عجمرة، تولي لتجنح وتطير وتشوي لقلب عجمرة. يا بنت الغلة والشجرة، زينة زينة زينة زينة زينة زينة يا بنت الهنشير يا النخلة، النخلة اللي غارت من جدك، كبرتيلي بالعين الشهلة، ضحكتيلي بوردة خدك، حست قلبي كيف النخلة تحوم وتفركز في شهدك، جيت الجبح لقيت الخير، لقيت الدنيا تنعنع خضرة، جيت الجبح لقيت الخير، لقيت الدنيا تنعنع خضرة. زينة زينة زينة زينة زينة زينة يا بنت الهنشير يا زينة. زينة محلى حياتي معاك، محلى العيشة مع البدوية، بعيني انت مناي وانا مناك، كل ليك كلك ليا، دنيا مركب بينا تسير مكاتبها الوالفة والعشرة، دنيا مركب بينا تسير مكاتبها الوالفة والعشرة. بنت الغلة وسوسرة زينة زينة زينة زينة زينة زينة يا بنت الهنشير يا زينة زينة يا بنت الهنشير يا بنت الغلة والسوسرة بنت الجنف وبنت شوير بنت الشمس وبنت الجمرة كيرتك حطيت بزير وحلفت بديك البقرة حالت قلبي ولع صير وبديك تعصرت الخمرة حالت قلبي ولع صير وبديك تعصر في الخمرة يا بنت الهنشير يا بنت الغلة والسدرة